ظن الهدهد لما مر ورأى دارا تشبه قصرا إني أجد هنالك دارا تسطع نورا تنبض عطرا فأتاها في الحال سلام فرآها مكتبة كبرى ظن الهدهد ظن الهدهد ظن الهدهد ظن الهدهد جاء سلام فرأى فيها كتبا رائعة تحويها كتبا رائعة تحويها فمضى يقرأ فيها حينا وتناجيه ويناجيها وتناجيه ويناجيها ومضى يتجول مسرورا ويحلق فيها عصفورا ومضى يتجول مسرورا ويحلق فيها عصفورا فتحدثه عن أجداد ملأوا وجه العالم نورا ملأوا وجه العالم نورا ظن الهدهد ظن الهدهد ظن الهدهد ظن الهدهد وجنى من صفحات الكتب ورد العطر وزهر الأدب ورد العطر وزهر الأدب وتخير منها أفكارا أحلى من حبات العنب أحلى من حبات العنب ورأى عشرات الأطفال تقرأ في حب وجلال ورأى عشرات الأطفال تقرأ في حب وجلال ترسم وجه العالم حلوا وتزينه بالآمال وتزينه بالآمال ظن الهدهد ظن الهدهد ظن الهدهد ظن الهدهد عاد سلام بعد العصر فرحا يحمل ثمر الفكر فرحا يحمل ثمر الفكر قال لأهل البيت تعالوا ومضى يتحدث في بشري ومضى يتحدث في بشري قال سلام إنا أمة أدركنا بالعلم القمة قال سلام إنا أمة أدركنا بالعلم القمة ومحونا الجهل عن الدنيا ومنحناها أنداب أسماء ومنحناها أنداب أسماء ظن الهدهد ظن الهدهد ظن الهدهد ظن الهدهد لما مر ورأى دارا تشبه قصرا ورأى دارا تشبه قصرا إني أجد هنالك دارا تسطع نورا تنبض عطرا تسطع نورا تنبض عطرا فأتاها في الحال سلام فرآها مكتبة كبرى فأتاها في الحال سلام ظن الهدهد ظن الهدهد ظن الهدهد ظن الهدهد.